ريحه البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحه البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحه البلاد يا اخويا اغلى من العين ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم ويرجع يوم يرشفها من بعد غياب سنين ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر وريحة البلاد يا اخويا اغلى من العين سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي وتبيض لي الافكار وتجيب في دموع العين ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر وريحة البلاد يا اخويا اغلى من العين سلم لي على الاحباب الناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام بعدهم على عيوني سلم لي على الاحباب الناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام بعدهم على عيوني من وحش قلبي ذاب وذابت العيني ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا اخويا اغلى من العين شاهين ارجع لجبالي للكرمة والزيتونة نطلع للوادي العالي ونشرب من عيونة شاهين ارجع لجبالي للكرمة والزيتونة نطلع للوادي العالي ونشرب من عيونة بري علي غالي أغلى من ضوء العين ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا اخويا أغلى من العين من الوحشة روحي عليلة نشتاق نزور بلادي خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي من الوحشة روحي عليلة نشتاق نزور بلادي خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي غربة علي طويلة والصبر نجيبه منين ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا بحر ورد وياسمين يا بيا بحر ريحة البلاد يا اخويا اغلى من